الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سنتكلم عن موضوع توكيد الفعل بالنون. في درس قبله سيأتي فيما بعد، تمام، في صفحة 58. اليوم سأتكلم عن توكيد الفعل بالنون، تمام. توكيد الفعل بالنون من الدروس المهمة. أريد أن إن شاء الله تعالى أن يتضح لكم وأن تفهموا، وهو سهل عندما تفهم أصوله وقواعده. معنى في العربية نون تسمى نون التوكيد، حرف أو حرفان، لأن ساعات تكون خفيفة فتكون نون واحدة، أو ثقيلة مشددة نونان. يمكن أن تقول لا يسدينن ولا يسدينن، الأولى ثقيلة الثانية مخففة. لا تكتبن الدرس مشددة، لا تكتبن، تمام، مخففة. فهمتم؟ يبقى معنى ساعات ندخل نون واحدة وساعات نونان، تمام، وسنرى بعض الفروق بينهما. لكن عموما نون التوكيد تفيد تأكيد الفعل كما هو واضح من تسميتها، وتفيد جعله في الاستقبال، ان تجعله في الايه، يدل على المستقبل. والله لا تكتبن الدرس معناه انه في المستقبل، تمام، لا يمكن ان يكون في الماضي. معي يا شباب واحدة واحدة حتى يتضح لنا نون التوكيد هذه، لانها من الدروس المهمة، ومن المفترض انها مرت معكم في شرح القبر، تمام، لكن سأفصلها لكم ان شاء الله، ويعني حتى تصبح واضحة. فالآن أول شيء معنى نون التوكيد عبارة عن إيه؟ عبارة عن إما نون خفيفة نون واحدة، أو عبارة عن نون مشددة عبارة عن نونين حرف مشدد، تمام؟ اسمع نقها لما تقول لتكتبن لتكتبن لتكتبن، شوف ده مشددة، لتكتبن نون واحدة، لتكتبن لتكتبن، تمام. وهذه لا شك ان المشددة اقوى، تمام، وسنرى في نهاية الدرس نرجع الى الايه، الى عمل مقارنة بين النونين. لكن الاصل ان احكام النونين واحدة، تمام. اول ما قلت ما وظيفة نون التوكيد؟ وظيفتها انها تفيد تأكيد الفعل، وتفيد ايضا جعله ايه، في المستقبل، تمام. طيب ما جنسها؟ هل هي اسم ام فعل ام حرف؟ الجواب انها ايه، حرف، تمام، وبالتالي لا محل لها من الاعراب، لكنها عندما تدخل على الفعل تؤثر عليه ويبنى على الفتح كما سياتي على التفاصيل القادمه. معي واحده واحده، تمام. طيب نون التوكيد هل تدخل على الاسماء؟ الجواب لا. طيب تدخل على الافعال؟ نعم. على أي نوع من الأفعال؟ على المضارع والأمر، ولا تدخل على الماضي. السؤال لما؟ لأن الماضي يدل على المضي، ونون التوكيد قلنا أنها تدل على الاستقبال، فلا يمكن أن يجتمع الإيه، الاستقبال مع المضي. والله يا شباب، يبقى الآن إحنا واحدة واحدة، الآن وصلنا إلى أنها محصور دخولها على الإيه، على الفعل المضارع وعلى فعل الأمر، تمام. لا تدخل على الماضي، لا تقول كتبنا، تمام، ولا تدخل على الأسماء إلا شذوذا، يعني يعتبر شاذ لو دخلت على الإيه، على الفعل الماضي أو على الإيه، أو على الاسم، أو بتأويل، بتأويل إن كان الفعل الماضي يراد به الاستقبال دخلت. ورد في بعض الرواية فإما أدركن أحدكم الدجال، لكن لا أدري يعني مدى صحة اللفظ نفسها. في كتب الصرف يقول إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإما أدركن أحدكم الدجال، تمام، والمقصود فإما يدركن لأنه في المستقبل، تمام، فهنا دخلت على الماضي لكنه ليس أصل، وإن صحت عن النبي فإنما بسبب أن الماضي هنا أريد به الاستقبال. وشذ قول أيضا بعض العرب أقائلن أحضر الشهود، أقائلن أدخلها على اسم الفاعل، لكن دي ليست أصل يا شباب. الخلاصة انه الان لو سئلت نون التوكيد تدخل على ايش؟ تدخل على الفعل الامر مطلقا وتدخل على المضارع بتفاصيل سيأتي الكلام عليها الان. فبالتالي طبعا الحروف ما لهاش مجال هنا، لا تدخل على الحروف بلا شك، لا تدخل على الاسماء بلا شك، لا تدخل على الفعل الماضي بلا شك، فاصبحت محصورة في ايش؟ في فعل الامر وفعل مضارع. تمام. طيب نبدأ ننظر فعل الأمر، لك أن تدخلها عليه في أي وقت وبدون حساب. تمام. تقول أدركن الرجل، اكتبن الدرس، تمام، صومن اليوم، ما فيش مشكلة. المضارع في تفاصيل، بعض الأحيان تجب دخولها على المضارع، بعض الأحيان يمتنع، بعض الأحيان يستحسن، بعض الأحيان يستقبح. على تفصيل هنشوفه الآن معي. تمام. أنا الآن ماشي واحدة واحدة كده، الأمور واضحة واحدة واحدة. نون التوكيد عبارة عن حرف، وهي نوعان، إما مشددة أو مخففة. مشددة يعني عبارة عن حرفين، عبارة عن نونين. تمام. نونين. ومخففة يعني عبارة عن نون واحدة. طيب هي حرف بلا شك، حرف يفيد الإيه؟ ما فائدتها؟ فائدتها توكيد الفعل وإفادة الاستقبال. تمام. طيب إعرابها، هي حرف لا محل له من الإعراب. طيب علامة تدخل، تدخل على الفعل، فعل الأمر مطلقا في أي وقت، ما في مانع. طيب على المضارع بشروط معينة أو تفاصيل سيأتي الكلام عليها. تمام. بعض الأحيان يجب دخولها على المضارع، وبعض الأحيان يمتنع دخولها على المضارع، وبعض الأحيان تستحب ويصبح قريبة من الوجوب، وبعض الأحيان تكره وتصبح قريبة من المنع. على تفصيل سيأتي إيه؟ فنقول متى تجب متى كذا، ده من ضمن الإيه؟ من ضمن الدرس. تمام. طيب إن دخلت على الفعل المضارع ماذا تصنع؟ إن باشرت الفعل المضارع فإنه يبنى على الفتح. تمام. تقول لا يسجنن، فيسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ولكن السؤال هنا، إن دخلت على الأفعال الخمسة، أليست الأفعال الخمسة من أفعال المضارع؟ أليست أفعالا مضارعة؟ لأن الأفعال الخمسة عبارة عن، هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة، وبالتالي الأفعال الخمسة لا تخرج عن كونها أفعالا مضارعة. صح؟ يعني يكتبون وتكتبون ويكتبان وتكتبان وتكتبين، مضارع صح؟ لكن كل ما فيها انها من ناحية الاعراب بترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بايه؟ بحذف النون. مع شباب؟ طيب الان سأبدأ معكم بقضية ربما فيها اشكال، لكن سأجعلها بداية النشاط حتى ايه؟ حتى تتضح، وهي دخول تلك النون على الافعال الخمسة. دخول نون التوكيد على الافعال الخمسة، دخول نون التوكيد على الافعال الخمسة ينبغي ان تنتبه الى امرين. هناك مشكلة من وجود نون اصلا في الفعل، مع دخول ايه؟ مع دخول تلك النون هتصبح ايه؟ كثرة نونات. يعني انت عندك الفعل تكتبون اصلا اخر نون، وتريد انك تدخل نون التوكيد، هيصبح ايه؟ اجتماع نونات، فلا بد من تصرف معين. فالان هنشرح كيف كيف نتصرف معه. الامر الاخر يا شباب، قاعدة عامة، ان نون التوكيد ان دخلت على الفعل المضارع فانه يكون معها معربا وليس مبنيا. يعني جميع الافعال الخمسة ان دخلت عليها نون التوكيد لا تكون مبنية وانما تكون معربة. لماذا؟ لان من شرط ان يبنى الفعل على الفتح مع نون التوكيد ان تباشر، ان تباشره. تمام. اما ان وجدت بينها وبين الفعل حواجز فلا يبنى الفعل. ولا شك ان الافعال الخمسة لابد من وجود الحواجز، لانه بيتركب مع الفعل واو الجماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة، بالاضافة للنون اللي بتأتي اللي هي علامة الاعراب. مع الحد الان؟ فالان الكلام عن كيفية ادخال، سؤال كبير كيفية ادخال، ودي مهمة، يعني من المسائل المهمة، انه ممكن اجيب الاختبار واقول ادخل نون التوكيد على الافعال الاتية، تمام؟ وجد لك من الأفعال خمسة: يكتبان وتكتبون ويكتبون وتكتبين وإلى آخره. أو حتى من الأفعال دخلت عليها نون النسوة يرضعنا، كيف تدخل عليها؟ لأن الإشكالية هنا بتأتي من إيه؟ من كثرة النونات. لما يكون فعل من الأفعال خمسة ففي نون، لما يكون فعل معاه نون النسوة ففي نون، تمام؟ فهنا يأتي السؤال كيف تدخل الإيه؟ تدخل النون، نون التوكيد مع تلك الأفعال. تمام يا شباب معي؟ حتى الآن كلام واضح؟ نعم. إذا دخلت على بلا شك، ها؟ أيوة يعني نون التوكيد إن دخلت على الأفعال خمسة فالأفعال خمسة معربة معها وليست مبنية. نعم، بشرط أنها تباشر. يعني هو القاعدة إيه؟ نون التوكيد إن باشرت الفعل فهو مبني معها، وإن لم تباشره فإنه لا يبنى ويبقى على إعرابه، والأفعال الخمسة لا تباشرها. تمام؟ فالآن نريد أن نوضح، لو جبت لك أنا الأفعال الخمسة الآن، تمام، كيف تدخل عليها نون الايه؟ نون التوكيد. تمام، نبدأ هذا الكلام. نبدأ بتكتبان اللي هو دخلت ألف الاثنين، مش الأفعال الخمسة، سواء بقى تكتبان أو يكتبان هي سواء، ويكتبون وتكتبون ما في فرق. تمام، فاحنا معنا ثلاث حالات الآن من الأفعال الخمسة، عبارة عن ثلاث حالات: دخول واو لما تكون واو الجماعة موجودة، لما تكون ألف الاثنين، لما يكون ياء المخاطبة. تمام، ما يهمنيش بقى أنها إيه، أن الآن معك بالياء ولا بالتاء، ما يهمنيش. أنا الآن يكتبان زي تكتبان، ما في فرق. فكذلك نفس الشيء لما يكتبون، هو نفس أحكام تكتبون. وبعدين معانا تكتبين، ادي ايه، يبقى الخمسة اصبحوا ثلاثة، صح؟ الخمسة اصبحوا ثلاثة، لانه كنوا بالياء كنوا بالتاء ما تفرق معانا. فبالتالي احنا معانا الان ثلاث حالات الفعل الايه من الافعال الخمسة، معانا الان اصبحت معانا ثلاث حالات، بسبب انه لا فرق بين ان يكون للايه للخطاب او للغيبة، وده اللي جعلها خمسة، اللي جعلها خمسة انها ايه، انه تقول يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين، لكن انا لا فرق هنا في العمل بين يكتبان وتكتبان، فاعتبرها حالة واحدة. ولا فرق بين تكتبون ويكتبون، اعتبرها حالة واحدة. ولا وتكتبين حالة ثالثة، يبقى معي ثلاث حالات، واضح؟ الان سنبدأ مع تكتبان او يكتبان. اريد ان ادخل نون التوكيد على هذا الفعل، ادي الايه، ادي النون مشددة، واضح انها يجتمع ثلاث نونات، لا شك ان ده مكروه في العربية، يعني ليس ايه، ليس بجيد، يسمى توالي الايه، توالي الامثال، توالي الامثال، ثلاث نونات جنب بعض. طب لا بد من حل، فالحل ايش؟ لا بد ان نحذف نون علشان ايه، علشان نسهل المسألة. طيب هل نحذف نون الفعل ولا نحذف نون التوكيد؟ لو حذفنا نون التوكيد مش هيبان توكيد، يبقى ما عملنا شيء. يبقى جاي يقول لك الفعل يكتبان او تكتبان، هتعرف منين اؤكد ولا ما اؤكد؟ وبالتالي ما نحذف ايه، ما امامنا الا ان نحذف نون الفعل نفسه. تمام، وهذه المشدده هنكسرها فيصبح يكتبان، بس ادي ببساطه فيها اشكال. ها، مش كثرة دي اتشالت، ودي النون اللي هي نون التوكيد المشددة وكثرناها، نعم، علشان تدل على الايه، على التثنية، لان النون دي كانت مكسورة، فاصبح الفعل تكتباني الدرسة، والله لا تكتباني الدرسة. تمام، نون الفعل الاصلية هي اللي ايه حذفت، وبقيت نون التوكيد لكن شددناها، هي مشددة وكثرناها، بس ادي ما في اي مشكلة، ما فيهوش اي مشكلة. ها، سواء في ناصب ولا جازم، هي متشالة، لو في ناصب ولا جازم يبقى متشالة بحقها، يبقى ساعتها ايه، ولو في جازم ولا ناصب لم يكتباني، هتقول يكتبان فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم حذف النون، ما عدت تحتاج انك تقول حذفتها للتخفيف. تمام، والنون المشددة دي نون التوكيد، فهي محذوفة سواء كان الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مرسوما. لا نون نون التوكيد الخفيفة لا تدخل هنا. نون التوكيد الخفيفة لا تدخل هنا. ده من ضمن الايه الفروق بين النون المشددة والنون المخففة، ان هنا ده نون التوكيد الثقيلة فقط، اما الخفيفة فلا تدخل هنا. تمام. المهم واعتقد واضحة الان. فالفعل الان اللي دخلت عليه الف الاثنين تكتبان او يكتبان، بتيجي تشيل نون الفعل وتحط النون اللي هي نون التوكيد المشددة وتكسرها. تمام. في القرآن ايش؟ ولا تتبعاني. تمام. فهنا تتبعان، ثم تيجي تعرف تتبعاني هنا تقول تتبعان فعل مضارع مجزوم بلن ناهية. خلي بالك هنا في لن ناهية وعلامة جزمه حذف النون، فهي مشالة بس يعني خلص فرصة. قلنا الحمد لله وقدمه مجزوم. والالف والالف الاثنين فاعل، والنون حرف توكيد لا محل له من الاعراب، ما فيهاش مشكله. ها واضحه؟ يبقى ده بالنسبه للالف الاثنين. ها واضحه؟ في اي اشكال؟ ويكتبان تكتبان ما فيش فرق. خلاص تكتباني يكتباني هي نفسها. ايه خلاص. نعم. الخفيفة لا تدخل هنا. نعم. ده من ضمن المواضع التي لا تدخل فيها الخفيفة. مش الأفعال خمسة، ده هنا بس في اللي هو في ألف الاثنين في المثنى. تمام. خلاص ننتقل لواو الجماعة. طيب واو الجماعة طيب الآن معنى الفعل تكتبون أو يكتبون. تعال لكم يكتبون تعال يكتبون مكسور. ما انا خايف يسقط فيه زي ما واحد كان عنده ساكن في بيت فالسقف بيفرقع فبيقول لصاحب البيت يعني رجاء تصلحه. قال لا ما تخافش منه، ده هو بس بتصيبه خشية من الله فبيقرقع. قال انا خايف انه تزداد مع الخشية فيزجد علي، فده انا خايف انه يقرقع فيه تحت. ها ايه تدري بيه عمالي خير. طيب يلا على الله نتوكل على الله. صح. يكتبون في سبيل العلم. متى رحم الله شهيدا. طيب يكتبون. تعالى شوف اندخل النون يا شباب. يكتبون تعالى ايضا مشكلة هي. يكتبون ان نضع جنبها النون المشددة اصبح معنا ثلاث نونات، فنفس الفكرة لابد ان احنا نرفع احدى النونات، فهنشيل نون الفعل كما كما فعلنا سابقا. لكن هنا تقابلنا مشكلة ان الواو دي ساكنة والنون ايضا اولها ساكن. فلا بد ايضا هنرجع نحذف في الواو لالتقاء ساكنين ونعوض ضمة على التاء للدلالة على الواو فتصبح يكتبن، فيصبح الفعل هكذا يكتبن. لا لا لا انت كانت موجودة صح لكن في بعض الاحيان ممكن ما تلاقيهاش، لكن المقصود ان ان احنا بنشيل الواو بنعوض عنها الضم، فيصبح والله لا يكتبن او والله لا تكتبن الدرس. خلي بالك النون هنا باشرت يا شباب، لكن باشرت في اللفظ بس، لكنها في الحقيقة مش مباشرة، فاصلها يكتبونن اصلها كده، فالمحذوف ده كأنه موجود، فبالتالي هنا لم تباشر وما زال الفعل معربا، لان قلنا ان الافعال خمسة كلها معربة عند دخول نون التوكيد عليها. واضح شباب؟ نعم. مش من ضمائر الواو ساكنة، مش الواو والالف والياء من ضمائر الرفع الساكنة. ساكنة صدقني. يكتبون الواو ساكنة. يكتبون الواو ساكنة، الباء هي المضمومة يا حبيبي. هو حاسس ان في ضمة. لا الضمة دي حق الباء. يكتبون الضمة حق الباء، وتكتبين الكسرة أيضا حق الباء وليست حق الياء. الياء ساكنة، الياء والواو والألف ضمائر رفع ساكنة، مش قلنا هذا الكلام؟ معنا ضمائر رفع ساكنة، واو الجماعة، ألف اثنين ياء المخاطبة، ومعنا ضمائر رفع متحركة، تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. يبقى واو الجماعة من ضمائر رفع ساكنة ولا لا؟ ساكنة هنا يا ابني. ها أحلب ها يجي وانا اوريها له انها ايه ساكنه ولا لا، يجي هنا تمام ها اكتبها له هنا. طيب اختلفت الاراء في حتى نقنعك بان الواو ساكنه، ماذا نصنع؟ فقيل نحلف لك، وقيل نضربك، وقيل نكتبها على جبهتك ونكتب سكون على الواو ها، والراجح الظاهر ان احنا نكتبها له بعد الحصة. امسكوا به واكتبوا له تكتبون او يكتبون، وضعوا على الواو سكون ها، بس جبهته صغيرة ما نفعل احنا كله صلعة لما كان زمان يفعلوا اكتب يعني، الان ما دامت جبهته صغيرة احلقوا له واكتبوه على رأسه كلها. كان زمان يفعلوا رسائل على التجسس والأشياء دي، فمن ضمن الوسائل القديمة مثلا أنت تريد أن تبعث رسالة والعدو ممكن يمسك بالإيه؟ يمسك بالرسول ويفتشه، فكانوا بعض الأحيان يحلق للرسول الأصلع ويكتب الرسالة على رأسه ويتركه حتى إيه؟ حتى ينمو الشعر، وبعدين بعد ما ينمو شعره يرسله، فيجي لو ما أمسكه العدو فتشه ما يستطيع يكتشف تلك الحيلة، ثم يذهب إلى صاحبك يحلق له تاني ويقرأ الرسالة. فاحنا ممكن نطبق عليه دي إيه تلك المسألة حق العصور الوسطى تمام، نبعث على رأسه رسالة إلى الحكام، إلى حكام المسلمين نعم لا هي ضمة عوض، فصح كان في ضمة بس يقولوا انها ايه عوض عن الايه عوض عن الواو تمام. ها واضح شباب؟ خلاص يبقى تكتبون نعم. في هو شوف سؤاله جيد، قال طب ما عندك في يكتباني برضو التقاء ساكنين صح، طب ليش ما شلنا الالف؟ الجواب انه في العربية لما يلتقي يعني يتسامحون، لو كان ايه لو كان الحرف الساكن الف وجاء بعده حرف مشدد، وده موجود في المد الايه المد اللازم موجود كثير، ولا الضالين، والضالين ايش وضعها؟ عبارة عن الف وبعدها لام مشددة، الحاقة عبارة عن الطامة، نفس الشيء، فده موجود في العربية، فالالف غير الواو والياء، فهمت ازاي؟ فمثل هذا لما يكون ايه هنا يتسامحون في التقاء ساكنين اذا كان الحرف الساكن الاول الف وبعده حرف مشدد، لكن ان كان واو او ياء ليس نفس الايه نفس الكلام، بدليل وجوده في الايه في الكلام عادي، وما ما حصل حذف ولا شيء. لما تقول ولا الضالين، ولا الضالين، هي الالف ساكنة، اللام مشددة، اولها ساكن، التقى ساكنان تمام، وده موجود في ايه في كلمات متعددة في العربية في القرآن وفي غير القرآن تمام، فده يتسامح فيه ومشوه في العربية، وأما الآخر فلم يمشوه، لأن الألف لها إيه لها وضع معين في إيه في حروف العلة تمام. ها واضح معي شباب؟ يبقى الآن شوف والله لتكتبن الدرس، والله لتكتبن الدرس، والله ها تكتبن فعل مضارع بحسب ما قبله، هل هو مرفوع؟ مرفوع تمام بالنون المحذوفة، والنون توكيد حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل واو أيضا محذوف، محذوف محذوف، المحذوف في العربية كأنه موجود. ها نعم المفرد، أيوة تقول يكتبن، شوف هيكون شبيه به، بس الفارق هو مقصود الفعل العادي هيصبح هكذا يكتبن، شوف الفرق هتصبح الحركة. فوالله لتكتبن يبقى خطاب للمفرد، والله لتكتبن خطاب للجمع، والله لا تكتبن خطاب للمؤنث فيأتي في الياء. شوف حركة واحدة غيرت الخطاب. تقول يا رجال والله لا تكتبن الجرسة الضمة بس، تمام؟ مفرد، والله يا زيد لا تكتبن الجرسة، والله لا تكتبن الجرسة يا زيد، تمام؟ خطاب لمؤنث، والله لا تكتبن يا هند. فين؟ لا هنا هنا في تكتبن باشرت، باشرت لفظا وتقديرا، لكن في تكتبن باشرت لفظا وليس تقديرا، وهي من شرطها حتى يبنى الفعل معها أن تباشره لفظا وتقديرا، تمام؟ فتكتبن صح الباء جنبها النون، لكن هي تقديرها لتكتبونن، فبالتالي هنا وإن باشرت في الصورة لكن في الحقيقة وفي الواقع وفي التقدير ليست مباشرة. هنا مباشرة لأن ما في شيء مقدر هنا للمفرد. والله لتكتبن الجرس يا زيد، ما أسقطنا شيئا. ده مبني اللي هو مع الفعل العادي اللي هو ليس من الأفعال الخمسة. يعني أنت لما تيجي تقول الآن أدخل نون التوكيد على تكتب هيصبح تكتبن، تمام؟ اللي هو هذا، ويصبح مبنيا على الايه؟ على الفتح. ليش؟ لانها باشرت. احنا قلنا اسقطنا شيئا، ما اسقطنا شيئا، لكن تكتبن هنا اسقطنا اصلها كده تكتبونن. شوف ادي ايه، ادي الباء حق الفعل، وادي نون التوكيد، بينهما الواو وبينهما نون الفعل، تمام؟ صح حذفناهم لما لعلل صرفية، لكن ليس معنى الحذف أو الإسقاط أنهما ليستا موجودتين، تمام؟ فهما في حكم الموجودتين، تمام؟ وبالتالي تكتبن هنا باشرت أم لم تباشر؟ لم تباشر. تكتبن باشرت أم لم تباشر؟ باشرت. وبالتالي الفعل تكتبن مبنى على الفتح، الفعل تكتبن ليس مبنيا بل معرب عادي بحسب الايه، بحسب ما يسبق، فان كان مرفوع مرفوع بالايه، مرفوع بالنون المحذوفه، تمام؟ واضح يا شباب؟ نعم. الا تدخل طيب واضح يا شباب؟ ها لسه واحدة واحدة هنجيب من النسوة، واحدة واحدة، ليش مستعجلين على النسوة؟ نعم نعم خلي الخفيفة خفيفة على أنفسكم، مقصدي مش موجودة بقى أنا سكتنا عليها. اما تستوعبوا هذا الأول وادي لكم الدرس، لو كان فيكم دماغ بعدها ان تاخدوا الخفيفة اديتكم الخفيفة، ما يهمني خد على دماغك انا مالك، لكن انا بجعل الواجب ما في الكتاب، ما زاد علينا فيلا، فابدأ بالواجب الاول، خلينا دي لك ما في الكتاب الاول، وبعدين بعد ما انتهي ان اردتم ان نزيد شيئا زدنا. ها ها لان اصلا ده مش من الافعال الخمسه، تكون عادي فعل عادي، هو صادف انه ايه في واو بس دي واو. لو هو من الافعال الخمسه هيصبح تكونون. شوف الافعال الخمسه هو تكون ده فعل عادي، ده تكون زي تكتب، شوف تكون زي تكتب، تمام؟ لكن تشيل من الافعال الخمسه تكونون. فهو قال ولا تكونون ولا فهمت؟ يبقى تكون، يبقى عادي هتجيب له النون وتلصقها في اخره، ولا تكونن زي ولا تكتبن، لكن الثاني اسمه تكونون مش تكون، فهمت؟ بس التبست عليك لان اخر واو نون والايه والافعال الخمسه مش كلها ما اخر واو نون يعني، تمام؟ وضحت؟ طيب ليس كل بيضاء شحمه ولا كل حمراء لحمة. كنا لكم. طيب ما مالكم ما بتأثرش معكم يمكن ده ما خدش تمهيد صح. ها ها مضروب عنده. لا في بعضهم عنده نقص تمهيدي, في بعضهم بيكون ايه زي نقص فيتامينات. طيب نقولها لا لازم يا بني في الخطاب لا يلزم ان يوجه الخطاب اليك, فان وجهت لواحد صاحبك اتعظ منه وخذها لك. يعني ما اقول يا شباب كونوا هاديين كونوا كذا, يا فلان كن كذا, الثاني يقول انت ما قلت لي يا شيخ على كده. لما يخاطبك الله سبحانه وتعالى في القرآن تقول خاطب الصحابة ما كلمناش احنا, ايه يبقى انت هتبطل النفوس كلها. ها تمام. ثاني سبب نرجع للأفعال الخمسة. تمام اللي هو ايه تكتبون. وضحنا ليه, وضحنا قضية. تمام فلما يصبح تكتب النص. تمام خلاص. في بعض الأفعال الخمسة فيها إشكالية, مثل ايه مثل يسعى. تعال معايا في يسعى, عاوزين ندخل عليه الأول نخليه من الأفعال الخمسة لسه النون. عاوزين نخليه من الأفعال الخمسة. فيسعى حتى تجعله من الأفعال الخمسة تحذف الألف. تمام تقول إيه يسعون. تمام تقول يسعون. شلنا إيش يا شباب؟ يسعون. لذلك بيغلطوا في هذه الأفعال, يقول لك إيه يسعون. لا ده يسعون ده السهيري وابن يسعون. سمعت عن ابن يسعون؟ أحد علماء النحو وعلماء الأندلس موجود في شرح القط. وقال السهيري وابن يسعون. ثم جرست شرح القط خلاص. يبقى يسعون ده عالم, لكن الفعل يسعون. نعم تفضل. الفعل اسمه يسعون. فالفعل إذا كان منتهيا بألف يا شباب ودخلت عليه واو الجماعة لابد من إيه من فتحة. تمام زي إيش تاني؟ يهوى يهوون. تمام زي ايش تاني؟ يفنى يفنون. ها يرون يرى يرون. جزاك الله خير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا يعني مش للدرجة دي. انت فاكرني بيربي ترول كب فيه وخلاص. تمام. فالمهم يا شباب الآن لما تأتي خلاص خلاص عادي هو عادي ده زي ده مش اشكال. خلاص خلاص خلاص يا شباب يسعى يسعون. تمام. طيب الآن لما تأتي تدخل عليه يسعون, تريد أن تدخل عليه نون التوكيد, هنا تحصل مشكلة. تعالى ندخل ادي نون التوكيد. هنعمل زي كل مرة نشيل الايه. لما تيجي تشيل الواو هنا في مشكلة. ليش؟ لان احنا ما بنشيل الواو نسيب قبلها ضمة, لكن قبلها محجوز في فتحة الالف. تمام. فساعتها بنضطر ان احنا نبقي الواو. فانتبه شوف سبناها فين. لما كان الفعل معتل الاخر بالالف, لما كان معتل الاخر بالالف بسبب انه هيفتح ما قبل الواو, فلما جينا نشيل الواو لو شلنا الواو لابد ان نترك قبلها ضمه. ما نستطيعش, لان لو رفعنا الفتحه معناه ان الغينا الالف التي حذفناها وهو حاجز مكانه بالفتحه. فالحل في تلك الحاله ان احنا نبقي الواو. تمام. وتصبح يسعون. لذلك في القران لتبلون. صح لتبلون. ليش؟ لان اصلها تبلى. فلما يأتي تدخل عليها واو الجماعة تصبح تبلونة. تبلونة. وبعدين تدخل عليها نون التوكيد تبلونة. نفس الصورة بس التشكيل هو اللي اختلف. تمام. ولذلك لتبلونة. تبلونة هنا فعل مضارع. تمام. مبني للمجهول وأكد بنون الايه بنون التوكيد. وأصله تبلى. كان أصله تبلى آخر ألف. ولما دخلت واو الجماعة أصبحت تبلونة. أصبحت تبلونة. تمام. أصبحت تبلونة. تمام. كيف ندخل نون التوكيد على أفعال خمسة؟ من هقول أنا ما يقول إيش؟ يعني يبدو السؤال ده في أول حصة. تمام. نحن الآن في الايه؟ نعم، ربما أرسل في أول حصة. أنا الآن بنشرح في دخولها على الأفعال الخمس. ما وزن كلمة أمل؟ ما وزنها؟ فعل عادي. فعل أمل فعل. تمام. سعاد؟ فعال. فعال لا أصبحتم تمام. سعاد فعال لأن مادتها ايه؟ سعدة. سعدة زي سعد. سعد فعل. تمام. سعد فعل لأنه مادته سعدة، فأصل مادة السين والعين والدال. تمام. سعاد زادت بالألف صح، وتغيرت الحركة أصبحت ضمة، فسعاد يبقى فعال. تمام. أمل فعل. تمام. وهكذا ما فيش مشكلة. لا بس. نعم. نعم. أيوة عادي. كيف يتميز؟ تبلى بس. هدوء يا شباب، هدوء هدوء. تبلى فدخل عليه واو الجماعة على ما هو عليه، يعني غير تبلى، هو يريد تبلى فيصبح زي ما هو. تبلونة تبلونة زي ما هو، يعني هو المقصود بقاء وزن المجهول. فانت ما تغيرش، انت مالك بالبناء بالمجهول، يعني مبني المجهول خليه على ما هو عليه. فتبلى دخلنا عليه واو الجماعة اصبح تبلونة. تمام. اصبح تبلونة. شددنا النون اصبح تبلونة. يعني ما لك دعوه بالبناء المجهول. تبلى تريد تبلى. تمام. تبلونة. دخول نون تبلونة، والثانية تبلونة. تبلونة بس ما بيقلش تبلونة، مش معناها مش حلوة، مش ما يفيدش شيئا. يعني المقصود انكم تختبرون، فانت ما بتقولش للناس انكم تختبرون، انت بتقول انتم لا تبلون، يعني لا تختبرون. تمام. فلو قلت لهم لا تبلون يعني لا تختبرون، هتختبروا انتم ولا هتختبروا؟ فهمت ازاي؟ فالمقصود ان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم لا تبلون يعني لا تختبرون، فلازم يخاطبهم بان يجعلوا مبني المجهول. ومين اللي هيبليهم؟ الله. يعني لكن لو اردت الفعل مبني المعلوم مش هيصبح معناه سليم، لانه معناه بيقول لهم لا تختبرون، هتختبروا من؟ المقصود انكم هتختبروا. تمام. واضح. فالفائده دي مهمه يا شباب. الان انا اريد ان اقول ايش؟ ان الفعل اللي هو دخلت عليه واو الجماعه كما قلنا، الفعل العادي او اللي كان حتى اخره واو او ياء، فده بتشيل ايه؟ بتشيل منه النون وبتشيل منه الواو. تمام. فتقول تكتبن. لكن في نكته او شيء يختلف عندما يكون الفعل معتل الاخر بالالف، لانه عندما تدخل عليه واو الجماعه اساسا يصبح تبلونه او تسعونه. تمام. تيجي تدخل عليه من التوكيد فلن تستطيع ان تحذف منه الواو بسبب ان الايه؟ ان مكان الالف محجوز بالفتحه، ونحن ان حذفنا الواو نحتاج الى ضمه، فنضطر لابقاء الواو على ما هي عليه، فتصبح لتبلون. لتبلون. تمام. تخشى او يخشى. لتخشون. لتخشون. تمام. يبقى هذه مهمة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للفعل دخلت عليه الواو. انتهت هذه. يبقى ننتقل إلى الإيه؟ إلى دخول الياء اللي هو إيه؟ تكتبين. نعم. واو الجماعة. ها ترجع الياء وتسعين، هيصبح مقصودك مع المفرد. والله لتسعين هيصبح تسعى تتحول الى ياء. تمام. وتدخل الايه؟ وتدخل النون ويصبح مبني على الفتح. تسعين زي تكتبن، يصبح تسعين. كل ما فيها لا يحصل انه ايه؟ انها تحول الالف الى ياء. تمام. الان بقي الايه؟ الثالث من الافعال الخمسة اللي هو ايه؟ دخلت عليها المخاطبة. يا المخاطبة اللي هو تكتبين. الفعل تكتبين او تنصرين. تمام. تعالى نفس على فكرة نفس المشكلة. تكتبين او الفعل دخل عليها المخاطبة نفس قضية واو الجماعة بالضبط، الا انه بدل الضمة بنحط كسرة. نفس الشيء. تعالى تكتبين ده فعل من الافعال الخمسة، تعالى ندخل عليه النون. تعالى ندخل عليه النون المشددة. تمام. تعالى هتجد ان ايه التقاء ثلاث نونات في مشكلة زي نفس المشكلة. طيب هنشيل نون الفعل. هيلتقي الياء. الياء ضمير رفع ساكن. الو. الياء ضمير رفع ساكن صح؟ معي؟ طيب خلاص اتأكد خلاص ما عادش نكتب له. فالياء ضمير رفع ساكن لان احنا قلنا ضمير رفع ساكنة واو الجماعة ياء المخاطبة الف الاثنين. تمام. فهيلتقي ساكنان. طيب هنشيل الياء ونضع مكانها مش ضمة بقى كسرة فتصبح لا تكتبن يصبح زي دكها بس الفرق الايه الفرق في الحركة فتقول لا تكتبن ايوه تكتبن فتقول تكتبن بس هو نفس الطريقة ان بيلتقي ايه نون ونون فنحذف نون الفعل وبعدين تصبح ياء المخاطبة هي اصلا ساكنة كما قلنا تلتقي مع ايه مع النون المشددة واولها ساكن يلتقي ساكنان هنشيل الياء هنعوض مكانها كسرة على الحرف اللي قبلها اللي هو الباء فيصبح ايه تكتبن وبالتالي شوف لما تقول والله لا تكتبن كما قلنا خطاب لمؤنث واصله تكتبينن والله لا تكتبن خطاب لجمع واصله تكتبونن تمام والله لا تكتبن ده مفرد اللي هو تكتب عادي ودخلت على نون التوكيد تمام يبقى دي ايه يا المخاطبة شباب ها واضحة خلاص طيب بقي بقى اخر شيء لو كان الفعل فيه نون النسوة يرضعنا هنا برضو نفس المشكلة تمام معي صحوا معايا ها يرضعنا ده عبارة عن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نريد أن ندخل عليه الآن خرجنا من الأفعال الخمسة الآن صح؟ انتهينا من الأفعال الخمسة الآن معنا فعل مع نون النسوة هتقابلنا نفس مشكلة اللي ايه؟ تعدد النونات صح؟ فيرضعنا الآن عاوز أحط له نون مشددة هي. ايش أعمل هنا؟ فجابوا فكرة قالوا لو حذفنا مش عارف ايه مشاكل فقالوا هنجيب ألف بين الاثنين سدينا بينهم ان احنا نحط بينهم ايه ألف وتمشي الامور فتصبح يرضع ناني وهذه النون هتبقى مشددة اهي يبقى ما اقول لك ادخل نون التوكيد على الفعل يرضعنا او الفعل يكتبنا اللي هو نون النسوة فتقول يرضع ناني يكتب ناني اهي هذه نون النسوة سهلة ما فيهاش حط ألف وريح دماغك والنون اكثرها تصبح ايه يبقى يصبح الفعل يرضع ناني ده عبارة عن فعل مضارع مبني على السكون مش لأنه دخلت عليه نون التوكيد لأنه دخلت عليه نون النسوة تمام والألف فاصل والنون للتوكيد ونون النسوة فاعل واضح شباب فالآن يرضع نان فعل مضارع مبني على الايه على السكون الاتصالي بنون النسوة والالف فاصل ونون نسوة فاعل والنون المشددة للتوكيد افاد التوكيد الفعل فبالتالي انت اكدت هنا الفعل المضارع مع وجود نون النسوة فيه واكدته بالنون المشددة والنون الخفيفة ما تجيش هنا واحد واحد ها ايش ايش تسعين ها النسوة يسعين هكذا يعني تريد فعل ها تسعين نعم ايوه دي جزئية انا ما هشوفها ان كانت موجودة في الكتاب شرحتها ما كانش عديناها هي نفس المشكلة في ترى وتسعى مع الايه زي ما عملنا لتبلونا برضو بتبقى الياء برضو بتقابلنا نفس المشكلة في الايه في الفعل اللي هو دخلت عليه الياء يا شباب لما بيكون فعل معتل تسعى فما بتيجي تدخل عليه ياء المخاطبة في الاصل تقول أنت يا هند تسعين تسعين تمام تسعين إلى المسجد. ليش؟ لأنه أصله تسعى ففتحنا ما قبله. لما بنأتي ندخل نون التوكيد بتحصل نفس المشكلة اللي حصلت في تبلونا، فبنيجي نحذف النون تمام، وبعدين لما بتلتقي الياء الساكنة مع الايه مع النون الساكنة نريد أن نحذف الياء، بيقابلنا إن الفعل أساسا كان مفتوح الايه مفتوح الآخر، فبتبقي الياء فتقول والله لتسعين والله لتسعين يا هندو، زي لتبلون نفس الشيء بس هناك بالضم هنا بالكسر. تمام وضحت شكلها ما وضحتش، هرجع أجيبها الآن. هو نفس الشيء، ما هو ترينا ترى، شوف ترينا ترينا، فإما ترينا أصله ترى تمام، دخلت عليها المخاطبة حتى يصبح من الأفعال خمسة يصبح ترينا. علاجكم الصبورة. ها تمام يا خلاص خلاص، ده هي كلمة قلناها واحنا جالسين حرام، يقول لك ما شيء شكلت أبدا جلس قالت اوه اشتغل. طيب طيب طيب بس اشرب لي البتاع. انا عارف بضحك بضحك معك ما مشي انا هو صح اشرحها، بس انا يعني قلت افوتها عليكم لان في ذهني انها مش موجودة في الكتاب، لكن رجعت قلنا ما في يعني الا نقرحها. تعال تعال بس المهم تفهموا، مش واقفة كده على الفاضي، مش واقف ممثل على المسرح، لكن شيء تفهموا. الوقوف ليس مقصوبا لذاته انما هو وسيلة للفهم، فان فهمتم فنعم الوقوف، وان لم تفهموا فاحبطوني. طيب يلا هيك ترى الفعل ترى تمام، عاوزين نخليه من الافعال الخمسة ندخل عليها المخاطبة. خلاص احنا انتهينا من اول جماعة، عاوزين ندخل عليها المخاطبة، فلما تدخل عليها المخاطبة تحذف الالف ونضع فتحة للدلالة على الالف تصبح ترينا تمام. لسه ترينا ترينا بنون التوكيد، الان ترينا انت يا هندو ترينا الكتاب، فهنا الفعل اصبح من افعال خمسة لكن لم يؤكد بالنون لم يؤكد بالنون بعد تمام. الان نشتين نؤكد ترينا بالنون. تعال تعال نشوف الفعل ترينا، ادي نون التوكيد هي مشددة، نفس المشكلة التقى ايه نونات، فهنشيل نون الايه الفعل، التقت الياء وهي ساكنة مع النون وهي ساكنة صح، لان النون المشددة اولها ساكن، فنريد ان نحذف الياء، وإن حذفناها نحتاج نكسر ايه نكسر الحرف اللي قبلها للدلالة عليها، فوجدنا ان الحرف اللي هو الراء مفتوح ومحفوظ مقامه للألف اللي كانت موجودة، فنضطر هنا نبقي الياء تمام، فنقول ايه ترينا، فتبقى الياء ويصبح ايه الفعل ترينا، وده اللي جاء في القرآن فإما ترينا. فالفعل ترينا عبارة عن فعل أصل ترينا ترينا تمام، ودخلت عليه نون التوكيد لكن لم تحذف فيه الياء كما هي العادة، بسبب ايه بسبب ان الياء ان حذفت تحتاج الى كسر الحرف الاخير، والحرف اللي هنا الاخير مفتوح محجوز بالايه بسبب الالف التي كانت موجودة، فنضطر في مثل هذه الحالة الى ابقاء الايه الى ابقاء الياء، بخلاف لو جينا زي تكتبين، شوف تكتبين تكتب وقلنا تكتبين تكتبين، ده فعل عادي فجاءت النون المشددة فهنشيل نون الفعل، يلتقي ساكنان الياء وأول النون المشددة، هنشيل الياء ونكسر الباء تكتبين. ليش؟ لأن هنا ليس ضبطها محجوزا لحرف محذوف لأنه لم يحذف شيء تمام، فاستطعنا هنا أن نكسر الباء فنقول والله لتكتبن وشلنا الياء واحتفظنا بمقامها لمقامها بالكثرة. لكن لما جاء في ترى وترينا ولم نستطع ان احنا نكثر الراء فقلنا خلاص خلي الياء موجودة. وده نفس الشيء اللي عملناه مع واو الجماعة في تبلونة، نفس القضية، أصله تبلى وبعدين لما جاءت واو الجماعة أصبح تبلونة، وبعدين لما جاءت نون التوكيد أردنا أن نحذف واو الجماعة، ولو حذفنا واو الجماعة نحتاج إلى ضمة قبلها والحرف قبلها مفتوح، فإيش نعمل؟ فنبقي واو الجماعة مجبرين ونقول لتبلونة، ما قلناش لتبلونة، ما قلنا لتبلونة، لكن في تكتب قلنا لتكتبن ولا تقل لتبلن. ليش؟ لأنه كما قلنا أنت هتشيل الفتحة حق الحرف الألف اللي كانت في تبلى، فلما جاءت واو الجماعة أصبحت تبلونة، ولما تدخل نون التوكيد ما تستطيع أنك تشيل الفتحة فتبقي الواو حتى لا تشيل الفتحة. فنفس الشيء، نفس القضية. معتل الآخر بالألف، إن كان الفعل المعتل الآخر بالألف فلا تستطيع أن تحذف الواو الجماعة ولا تستطيع أن تحذف ياء المخاطبة، فتبقيها في تلك الحالة. فكل فعل معتل الآخر بالألف دخلت عليه واو الجماعة أو ياء المخاطبة وأردت أن تؤكده بالنون تبقى الياء المخاطبة في الفعل وتبقى واو الجماعة في الفعل، ولا تستطيع أن تحذفها بسبب أن الحرف اللي قبلها محجوز الضبط حقه أو الشكل حقه محجوزة للألف التي حذفت، ولا تستطيع أن تضمه في حالة واو الجماعة ولا أن تكسره في حالة ياء المخاطبة. فبالتالي بتضطر أنك تقول لتبلون ترين، تمام، ما بتقولش ترن على القاعدة ديك، كان هذا تقول فإما ترن وده مش صحيح. وعلى القاعدة أيضا هتقول مش هتقول لتبلون، تقول لتبلن وتشيل الواو وده غير صحيح، لا ده هتقول إما ترين ولتبلون فيصبح الفعل مؤكدا بالنون. أعتقد أنها تكون وصلت إن شاء الله. نعم يعني الفعل اللي فيه نون النسوة تكتبون لا تكتبون تكتبوا بالواو تكتب فعل مضارع يعني لا ده مخاطبة للمفرد، أنت تكتب يا زيد، وأنت لو كان خطاب للمؤنث هتقول أنت تكتبين يا فاطمة، فتكتب ده فعل مضارع لم يتصل به شيء فيكون خطابا للمفرد، وأما إن خاطبت المؤنث ده خطاب للمفرد المذكر، إن خاطبت المؤنث فتقول أنت تكتبين يا هند، وإن خاطبت جمعا تقول أنتن تكتبن يا نسوة، وإن خاطبت جمع رجال تقول أنتم تكتبون، وإن خاطبت مثنى تقول أنتما تكتبان. ظهر لك ولا السؤال إيه؟ أيوة للجمع اللي هو تكتب تفعلون، تشيل النون وتضع نون التوكيد وبعدين تشيل الواو فتصبح تكتبون، ده خطاب لجمع الذكور. إيه سؤالك بالضبط؟ للمفرد المذكر، أنت يا زيد والله لتكتبن يا زيد، تمام، للمخاطبة المؤنثة واحدة المفردة، والله لتكتبن يا هند. ايوه هي نفسها بس دخلت عليها نون التوكيد، هي تكتبين انت يا هند تكتبين، هي نفسها والله لا تكتبن، الفارق ان تكتبن هي اصلها تكتبين لكن دخلت عليها نون التوكيد. نفسها بس دخلت عليها نون التوكيد زي أنتم تكتبون أصبحت والله لا تكتبون. لا لا لا شوف المفرد الآن المفردة المؤنثة إن خاطبتها معي يا شباب إن خاطبت المفردة المؤنثة تريد بدون توكيد فأنت تكتبين واحدة واحدة مع المفردة المؤنثة لما تخاطبها تقول أنت تكتبين يا هندو تمام تريد أن تؤكد برضو مخاطبة المفردة والله لتكتبن يا هندو تمام تريد أن تخاطب الجمع جمع النساء مش كده تقول أنتن تكتبن يا نسوة بنون النسوة هنا تريد أن تؤكدها تريد أن تؤكدها والله لا تكتبنني يا نسوة دي مقابل دي الآن واحدة واحدة مخاطبة المفردة بدون توكيد أنت تكتبين مخاطبة الجمع في النساء مخاطبة الجمع دون تأكيد أنتن تكتبن يا نسوة مخاطبة المفردة مع التوكيد والله لا تكتبن يا هندو مخاطبة جمع النسوة مع التوكيد والله لا تكتبنني الدرس يا نسوة تمام مخاطبة المفرد المذكر بدون التوكيد أنت تكتب يا زيد مخاطبة بالتوكيد والله لا تكتبن يا زيد مخاطبة الجمع جمع الذكور بدون توكيد أنتم تكتبون الدرس يا رجال مخاطبة الجمع مع التوكيد والله لا تكتبن الدرس يا رجال عاوز ايه تاني شبعت ها ايوه هذه بقى ليش يعني شوفوا لاحظ ان انا عندما اجيب التوكيد اجيب القسم لان يا شباب هياتي الان لسه درس او جزء من الدرس اللي هو متى يجب دخول نون التوكيد كما قلت في اول كلامي ما تدخل على المضارع كده وخلاص يعني هي تدخل بشروط معينه وبعض الاحيان تمتنع فأنا عندما أجيب القسم دي حالة الوجوب حالة الوجوب حتى إيه حتى أوجب دخول النون لأنه الفعل كده المضارع كده بدون إيه بدون شيء ما يدخلش على النون يعني ما تقولش أنت تكتبن الدرس يا زيد لا ده في شروط بس لسه ما اتكلمت عليها أنا أشرت إليها في أول كلامي لكن اللي هي حالات دخول نون التوكيد على الفعل المضارع متى يجب دخول نون التوكيد على المضارع متى تمتنع متى تقارب الوجوب متى تقارب الوجوب متى تقارب الامتناع فدايما انا اجيب ايه والله لا تكتبن لان دي حالة الوجوب تمام فراعي في الكلام ان يكون صحيحا وان كان ما كلمتك عنها لكن سيأتي الكلام عليها ليش لانه لما يكون قسم ويأتي الفعل مستقبلا ولا يفصل بينه وبين اللام بفاصل يجب توكيده بالنون فالله لا اكيدن اصنامكم شو ازاي اصل الفعل هنا اكيد تمام فقسم وجاءت اللام لام القسم وما في فاصل بينها وبين الفعل تمام والفعل مثبت ليس منفيا تمام في تلك الحالة يجب توكيد الفعل بالنون فطالله لا أكيدن لا يصلح أن تقول طالله لا أكيد في غير القرآن حتى في الكلام العادي المقصود يعني لا يصلح أنك في كلامك العادي تقول طالله لا أضرب زيدا لازم تقول والله لا أضربن لأن دي حالة الوجوب إنه يجب دخول النون بس ده يأتي الآن تمام خلينا إيه نقرأ هذا وبعدين إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل إيه نكمل الكلام نتمم الكلام عليها ونراجع أو نشوف إيش الإشكال عندكم في أي جزئية لأنه سيبقى معنا تلك الحالات اللي هي حالات دخول نون التوكيد على الفعل المضارع متى يجب متى يمتنع متى يقارب أو يقرب من الوجوب متى يقرب من الامتناع دي في أول الدرس تمام لكن تعال نقرأ ما أخذناه حتى إيه حتى نؤكده وبعدين إن شاء الله نكمل الدرس في المحاضرة القادمة ونرى إن كان في بعض الإشكالات تحاول تقرأوا ما أخذناه حتى تكونوا أي متابعين وبعدين الحصة القادمة ننهي الكلام على نون التوكيد إن شاء الله ونشوف لو في إشكال عندكم في شيء حللنا الإيه وبعدين نعطيكم تمرينات أو نحل التمرينات التي على الدرس ونعطيكم تمرينات تمام طيب تعالى في صفحة 61 والآن كيف نسند، والآن كيف نسند الفعل المؤكد إلى الضمائر؟ ده اللي احنا ايه اخذناه الآن وشرحناه. واما اللي قبله ده اللي هو حالات ايه، حالات دخول النون على الايه، على الفعل المضارع، وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم. قال اسناده، والآن كيف نسند في صفحة 61، والآن كيف نسند الفعل المؤكد إلى الضمائر. واحد، اسناده إلى ألف الاثنين. قال أنت تعلم أن المضارع المسند إلى ألف الاثنين يرفع بثبوت النون، تقول تكتبان، ده قبل التوكيد. فإذا أردت تأكيده صار تكتبان، ده لسه بيمسك واحدة واحدة، تمام، أدي إيه تكتبان. طبعا في ثقل ده على أساس لسه إيه زي ما أنا شرحت واحدة واحدة، فجاب له طبعا مش هينفع ومش يعني ده الآن بي إيه بيبين لك إزاي اتطور حتى وصل إلى الصورة الأخيرة. ومعنى ذلك أنه اجتمع الثلاث نونات. طيب، نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة التي تتكون من نونين طبعا مش هينفع، ووجود ثلاثة أمثال يعتبر ثقيلا في العربية. من أجل ذلك قالوا إن نون الرفع حذفت، ثم إن العربية تجعل نون التوكيد هنا محركة بالكسر، كما أنها لا تستعمل النون الخفيفة مع ألف الاثنين، وإذا يصير الفعل لا تكتباني. واضح؟ يبقى هو إيه مشاء واحدة واحدة. واضح الكلام؟ ومعنى ذلك أن هذا الفعل هنا معرف. طبعا ما احنا أعطينا قاعدة مطلقة، قلنا الأفعال الخمسة مع نون التوكيد كلها إيه معربة، فهو مرفوع بالنون المحذوفة. شوف النون المحذوفة لالتقاء الأمثال، وألف الاثنين فاعل، وذلك لأن نون التوكيد ليست مباشرة، إذ أن الضمير قد فصلها من الفعل، الضمير اللي هو ألف الاثنين. تمام. لعلك تسأل كيف يجتمع هنا ساكنان الألف والنون الأولى من نون التوكيد. ده السؤال سأله بعضكم لما جبنا عليه بالإيه بكلمة ولا الضالين وغيرها من الكلمات. قال والجواب أن العربية تجمع بين الساكنين إذا كان الأول حرف مد والثاني حرفا مشددا، مثل ولا الضالين، دابة، شاب، فدي كلها شباب، فده بيبين لك ليش احنا سبنا كلمة ايه لتكتباني. فهنا تقول ثم التقى ساكنان، ما في مانع إن كان الأول حرف مد والثاني حرف مشدد تمشي الأمور. تمام، نعم، هاي قاعدة. نعم نعم قاعدة. لا ما ينفعش، إن كان الحرف الأول ليس حرف مد فلا يصلح إيه إن يكون التقاء ساكنين، ما يجي. طيب، باء، إذا كان الفعل معتل الآخر ردت اللام إلى أصلها مع تحريكها بالفتحة طبعا لتناسب الألف الاثنين، فتقول لتسعياني، لتدعواني، لترمياني، يقصد تسعى، ادخل عليها ألف الاثنين تصبح تسعيان. نفس الشيء هتعمل فيها ايه، تشيل الايه، تشيل النون وتحط النون المشددة وتكسرها. هو مقصوده ان ايه، انه الزاد هنا ان الالف انقلبت الى ياء، بس الكلام ده عند دخول ايه، دخول ألف الاثنين عليها. فانت لما تيجي تسعى دخل عليها ألف الاثنين تصبح تسعيان، خلاص تسعيان الان دخل عليها نون التوكيد، زي القاعدة اللي احنا عملناها في تكتبان، هتصبح تسعياني. تمام، تغزو او يغزو، يغزوان. تمام، يغزواني، يدعو، يدعوان، يدعواني، بس مثلا ما في نفسها يعني. طيب، انتقل إلى الكلام على واو الجماعة. قال اسناده إلى واو الجماعة، ألف، إذا كان الفعل صحيحا فإنه تحذف نون الرفع لالتقائها مع نون التوكيد، ثم تحذف واو الجماعة لئلا يلتقي ساكنان، فتقول لتكتبن، وأصل هذا الفعل لتكتبونن. أول شيء شلنا النون، ثاني شيء التقت الواو وهي ساكنة مع النون وأولها ساكن، شلنا الواو أيضا وضمينا الايه، وضمينا الباء للدلالة على الواو المحذوفة، فأصبح لتكتبن معناها لتكتبونن. تمام، باء، إذا كان الفعل معتلا آخره واو أو ياء زي يغزو، نفس التصرف، ما برضو مش هو المشكلة في المعتل الآخر بالايه بالألف. إذا كان الفعل معتلا آخره واو أو ياء، فأنت تعلم أن هذا الآخر يحذف عند إسناده إلى واو الجماعة، يعني يغزو، لما تيجي تسند إليه واو الجماعة يغزون، هتشيل واو الفعل. تمام، تعال بقى في يغزون وأدخل عليه نون التوكيد، هيمشي نفس الخطوات، ما فيش مشكلة. تمام، فبس في مشكلة لما دخل واو الجماعة هتشيل حرف العلة، تمام، هتشيل سواء كان واو ولا ياء أو ألف، لكن المشكلة عندنا هتكون في الألف، لكن الواو والياء نفس الايه نفس حكم الصحيح، هتتشال الايه هتتشال الواو. إذا كان الفعل معتلا آخره واو أو ياء فأنت تعلم أن هذا الآخر يحذف عند إسناده إلى واو الجماعة قبل التوكيد، فتقول تدعون وتجرون على وزن تفعون، على أساس أن لام الفعل اتشالت، لأنه تدعو في كان في واو، فلو تركتها يصبح تدعوون تدعوون، وتجري هتصبح تجريون. لا، شلنا الايه شلنا الواو حق الفعل اللي هي لام الفعل، وشلنا الياء اللي هي حق الفعل اللي هي لام الفعل، وبالتالي الفعل هنا ضاعت ايه راحت لامه، وزدنا عليه واو ونون فاصبح على وزن تفعول. خدتوها يا شباب، خدتوها في ايه في شرح القطف، تمام، لما جابها ايه ها يعفون، خدتوها في يعفون النسوة والرجال يعفون، لان اصلها يعفو معها واو، لما بتيجي تدخل ايه واو الجماعة بتشيل واو الفعل اللي هي لام الفعل فيصبح يعفو يعفون، لكن الواو الموجودة دي واو الجماعة، تمام، فيصبح الفعل الرجال يعفون على وزن يفعون، الرجال يفعون، لكن لو كان يغزو دخلت عليه نون النسوة هيصبح يغزون وما حصل فيه حذف، فيصبح على وزن يفعلن. والله موجودة والله بشرح القطف، والله موجودة والله بشرح القطف، علشان كده لو ما الطالب بيمشي بيجي المدرس بعد كده يعني ما يحملش على كتف المدرس، لكن ما بيقصر يجي تحمله شيء قد هو ضعيف، لكن لو هو تمرن وتمرس تيجي تحمله شيء يحمله بسهولة، لكن بنيجي نقول ايه يا جماعة في شرح القطر، ها معقول يعني شرح القطر ده موجود في القمر ايه او في السماء السابعة، شرح القطر ما شفتوش شرح القطر يا شباب، في كتاب اسمه شرح القطر للعلامة ابن هشام، طبع طبع طبع يمكن 50 طبعة، ها المستويات الاخرى صح، ده في المستوى بيدرسوه في المستوى الاول والثاني العلمي للسابقين وانتم اللاحقون، ها مجلد واحد بس، مجلد واحد، ها ألفوا عمرو بن هشام، مش انتم اللي قلتم كده، قال وعند توكيده يصير تدعوننا وتجروننا، فتحذف نون الرفع ثم واو الجماعة لالتقاء الساكنين يصير لا تدعن ولا تجرن، فإن كان آخره ألفا مثل يسعى ويرضى، فأنت تعلم أن هذه الألف تحذف من الفعل عند إسناده إلى واو الجماعة قبل التوكيد مع بقاء الحرف الذي قبلها مفتوحا، فتسعون وترضون، طيب وعند التوكيد يصير تسعونن وترضونن، تحذف نون الرفع ثم يلتقي ساكنان واو الجماعة ونون التوكيد، ولا يمكن حذف أحدهما هنا، ولذلك يجب تحريك واو الجماعة بحركة تناسبها وهي الضمة، فيصير لتسعون ولا ترضون، اسنادوا إلى المخاطبة ألف، إذا كان الفعل صحيحا فإنه تحذف ياء المخاطبة التقاء الساكنين ليصير لتكتبن لتكتبن، ها وكان الأصل لتكتبينن، وإذا كان الفعل معتل لآخر وآخر واو أو ياء زي نفس الشيء فإنها تحذف عند الإسناد إلى ياء المخاطبة قبل التوكيد مثل تدعين وتجرين، وعند توكيده تكون الصورة تدعينن وتجرينن فانشلها، فتحذف نون الرفع ثم ياء المخاطبة ويبقى ما قبلها مكسورا للدلالة عليها فصير لتدعن ولتجرن، وإذا كان الفعل معتلا آخره ألف فأنت تعلم أن هذه الألف تحذف عند الإسناد إلى ياء المخاطبة قبل التوكيد مثل تسعين تسعين وترضين، وعند توكيد تكون لا تسعينن وترضينن، تمام، فتحذف نون الرفع تصير الصورة لا تسعين وترضين، فيلتقي ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى من نون التوكيد، ولا يمكن حذف إحداهما فتحرك الياء بالكسر لأنها تناسبها، ويبقى ما قبلها مفتوحة لا تسعين ولا ترضين، اسناده الى نون النسوة، انت تعلم ان الفعل المضارع يبنى على السكون عند اسناده الى نون النسوة سواء كان صحيحا اما معتلا مثل أنتن تكتبن وتدعون وتسعين وتجرين. وعند التوكيد تصير الصورة تكتبنن وتدعونن وتسعينن وتجرينن، مش هيصلح. فتلتقي ثلاث نونات، نون النسوة ونون الثقيلة، ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما إذ ليس هناك ما يدل عليها إذا حذفت. ولكي نتحاشى التقاء هذه النونات نجعل بين نون النسوة ونون التوكيد ألفا مع تحريك نون التوكيد بالكسرة، فيصير لتكتب ناني ولتدعو ناني ولتسعي ناني ولتجري ناني. انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله الحصة القادمة، والله الموفق.